من الإبل فيها شاه إلى 25 25 يصير فيها 5 شياء يعني 24 فيها 5 شياء إذا وصلت 25 يصير فيها بنت اللبون إلى 37 37 يصير فيها ابن النخاب بعدين إلى 45 يصير فيها سن آخر ثم إلى 76 من 76 إلى يعني عدد بعد ذلك فهذه لها نظام في الزكاة لا يمكن يعني من الصعب حفظها لابد من تدوينها وكتابتها هذا كتب عدد بعد ذلك فهذه أولا أسناد الإبل وهي زكاة الإبل كيف عند كل يعني عدد كيف تخرج وبعدين فيه تخرج بنت لبون ابن لبون تخرج حقة تخرج مسنة تخرج جذعة ففيها أسنان كل عدد له سن معين ووصف معين يعني التي تخرج للزكاة وأشياء من الجراحات من الجراحات اللي هو الجراحات لأن الجراحات فيه ارتباط فيه تحديد الجرح إذا كان كذا خراط بكذا اتساع يكون فيه كذا من الإبل الضربة في الرأس اللي هي الموضحة غير النافذة فكل جرح وصف معين يكون فيه سن من سن الإبل كذلك في الدية فكان هذه كذلك يعني كتب علي بن أبي طالب حتى يكون منضبط على الجراحة وهذه أمور معلومة ومكتوبة وفيها أيضا من ضمن ما فيها أن المدينة حرم يعني حرمها الله ما بين عير إلى ثور عير جبل معروف الآن وهو على شكل حمار يعني العير في اللغة هو الحمار يعني شكل جبل وثور جبل صغير كذا إذا رأى إنسان بعيد كأنه ثور رابط العرب تسمي معروف المكان هذا من عير ثور جبل هذه في شمال المدينة وجنوبها حدودها فمن أحدث فمن أحدث قال النبي فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله مني يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذكرنا معنى صرفا ولا عدلا صرفا عن النار لا يصرف منه يعني رب صرفي عن النار يقول منه ولا عدل إنه لو افترى بأي شيء ما يكون أو قالوا صرفا ولا عدلا يعني فريضة ولا سنة من ضمن الأشياء اللي كان كتب على ابن أبي طالب رضي الله عنه صحيفة قال وذمة المسلمين واحدة ذمتهم يعني عهد ومعنى واحدة يعني لو أن طرف من المسلمين عقد عقد وعاهد أعطى عهد أمان للكافر لنصراني اليهودي أبي خلاص يجب على الجميع أن يكذب يقول لا أنا ما يخصني قال فلان هو الذي أعطى هذه الأمانة أنا بقتله أو بأسلبه أو بالله ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناء يعني لو حتى خادم من مسلمين أو عبد من عبيدهم أعطى أمان لكافر فيجب أن يلتزم الجميع بوعاده وأمانه وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناء يسعى بذمة المسلمين أدنى لو أدنى شخص المسلمين منزلة ومرتبة ويجب أن يلتزم الجميع لعهده ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه معاف الله من ادعى إلى غير أبيه يعني من نسب نفسه إلى غير أبيه وهو يعلمه بمعنى أنه يعرف أن أبوه مثلا اسمه مثلا عبد الله ابن إبراهيم يروح يقول لا يحول نسبه إلى شيء سواء كان الأب المباشر أو الأب الأبعد مثل القبيلة يكون من قبيلة مثلا معينة فينتمي إلى قبيلة أخرى ومن انتمى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه إلى غير مواليه المولى اللي هو المعتق لو كان شخص عنده عبد وعتقه يكون هو مولى له عقد الولاء عقد الولاء الولاء لمن أعتق لو راح هذا العبد وانتمى الى غير مواليه الى غير من عتقه فهذا يصير مدعوم الولاء مثل النسب الولاء مثل النسب وهو يورث به فاذا راح انسان غير يعني موالاته لولي الحقيقي وحول الولاء الى غيره قال النبي عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا في هذا الوعيد الشديد وطبعا هذه